القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أنهم يقولون، أنهم يقولون أي المشركون، أي يقول المشركون ما دعوناهم أي ما سألناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وزلفى بمعنى قربى مفعول مطلق. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الآية. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المشركون أقروا بتوحيد الربوبية، ولكنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، جعلوا بينهم وبين الله وسائط. والوسائط يقول أهل العلم الوسائط تنقسم إلى قسمين: واسطة حق وواسطة باطل. الوسائط تنقسم إلى قسمين: واسطة حق وواسطة باطل. أما واسطة الحق فهي واسطة التبليغ، واسطة التبليغ، واسطة التبليغ بين الله والعباد، وهم الرسل والأنبياء، وهم الرسل والأنبياء. وهذه واسطة حق، من أنكرها فقد كفر، من أنكرها فقد كفر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: ومن أنكرها فقد كفر عند جميع أهل الملل، حتى عند النصارى واليهود. من أنكر واسطة التبليغ، التبليغ وهم الأنبياء والرسل الذين بلغوا عن الله شرعه، الذين بلغوا عن الله شرعه. وهناك واسطة أخرى وهي واسطة باطل، وهي واسطة باطل وتسمى بواسطة التعبد، وتسمى واسطة التعبد. فمن أثبتها فقد كفر إجماعا، من أثبت واسطة التعبد فقد كفر إجماعا. نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن مفلح رحمة الله عليه أنه من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. فإذا الواسطة إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين: واسطة حق وواسطة إيش؟ باطل. واسطة حق وهي واسطة ماذا؟ تبليغ، من أنكرها فقد كفر. وواسطة التعبد وهي واسطة باطل، من أثبتها فقد كفر. والمشركون جعلوا بينهم وبين الله وسائط من الأنبياء والصالحين والملائكة، ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ في جعلهم وسائط بينهم وبين الله؟ يقول الشيخ عبد العزيز ابن محمد بن سعود، يسمى بعبد العزيز الأول وهو من تلاميذ الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول: وسبب اتخاذ الوسائط وسبب اتخاذ الوسائط أمران، وسبب اتخاذ الوسائط أمران. الأمر الأول، قالوا ليس لنا أهلية أن نقابل الله، أن ندعوه مباشرة وأن نستغيث به وأن نسأله سبحانه وتعالى، فليس لنا أهلية أن نقابل الله مباشرة، أن نقابل الله مباشرة، فنحن يقولون عصاة فجرة، فليس لنا أهلية لكي نقابل الله جل وعلا. هذا السبب الأول. السبب الثاني، يقول رحمة الله عليه، قالوا إن لهذه الوسائط، إن لهذه الوسائط جاه عند الله ومكان عند الله، فنتقرب بجاههم إلى الله جل وعلا. إذن يقول الشيخ عبد العزيز ابن محمد بن سعود، واتخذ المشركون وسائط بينهم وبين الله، أو الذي جعلهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله أمران، ما هما؟ ما هما؟ غيرك؟ غيرك؟ ليس لنا أهلية، نحن عصاة وضعفاء ما وفجرة، ما نستطيع أن نقابل الله. والثاني، لهم جاه ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. طيب يا إخوان، فجعلوا هذه الوسائط ووقعوا في هذا الأمر بسبب كما يقول شيخ الإسلام قياسهم الخالق على المخلوق، بسبب قياسهم الخالق على إيش؟ على المخلوق. وهذا سمعته بأذني في صعدة، أنكرت على رجل يستغيث بالهادي، يقول يا هادياه، قبر معروف في صعدة يحيى بن الحسين الهادي، فقال أنا أقول لك الآن، هكذا يقول، لو أردت أنت حاجة من مسؤول، ما تستطيع أن تدخل على المسؤول مباشرة حتى تتوسط بشيخ قبيلة أو بتاجر فيتوسط لك عند هذا الأمير أو الوزير أو المسؤول. فهمتم يا أخوان؟ فإذا قاسوا الخالق على إيش؟ على المخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق. فيقال لهم كما ذكر هذا شيخ الإسلام، وذكر هذا الشيخ بن سعدي أيضا في تفسيره عند هذه الآية، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال الله سبحانه وتعالى، أو قال الملك لما يتخذ حاشية وواسطة بينه وبين الرعية، ما وظيفة هذه الواسطة وما وظيفة هؤلاء الوزراء؟ إما أن يعلموه بأخبار مملكته وبأخبار الناس، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر إيش وأخفى. إذن هل بحاجة إلى وسائط؟ هل بحاجة إلى من يأتي له بأخبار الخلق؟ حاشا وكلا. أيضا يقول شيخ الإسلام، الملك لما يتخذ حاشية إنما يريد منهم أن يعينوه على مملكته وعلى القيام بأعمال هذه المملكة، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عن العالمين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما. الأمر الثالث، أن الملك يتخذ وزراء وحاشية من أجل أن يستعطفوه ويسترحموه على رعيته، من أجل أن يستعطفوه ويسترحموه عن لرعيته أو على رعيته، والله جل وعلا أرحم، بارك الله فيكم، بالإنسان من نفسه، أرحم الله سبحانه وتعالى بالإنسان من نفسه. فيقول الشيخ بن سعدي، فبهذه الفروق يعلم أن هذا قياس مع الفارق، وهذا يدل على ضعف عقولهم وسفاهة آرائهم، حيث اتخذوا وسائط بينهم وبين الله، وكان ذلك السبب أو كان سبب ذلك أنهم قاسوا الخالق على إيش؟ على المخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق. فيقال لهم: لماذا يتخذ الملك وزراء ووسائط؟ إما أن يخبروه، وإما أن يعينوه، وإما أن يستعطفوه على رعيته. فنقول لهم: الله يعلم السر وأخفى، والله غني عن العالمين سبحانه وتعالى، وأيضا الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، فهو أرحم الراحمين جل وعلا. فبهذه الفروق يقول بن سعد رحمة الله عليه: هذا يدل على أنه قياس مع الفارق، ويدل على سفاهة عقولهم وفساد آرائهم. إذن أعيد: الوسائط من حيث العموم تنقسم إلى قسمين. من يجيب؟ من يجيب؟ الوسائط واسطة حق وواسطة باطل. واسطة الحق واسطة الرسل، ومن أنكرها فهو إيش؟ واسطة باطل، واسطة تعبد، أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. وما سبب من يجيب؟ ما سبب ما السبب الذي جعل المشركين أو جعل المشركين يتخذون وسائط؟ حسين، نعم، قالوا: ليس لنا أهلية لأن نقابل الله فنحن عصاة، وأيضا أن لهؤلاء الوسائط جاه عند الله فنتقرب بجاههم، وأيضا الذي أوقعهم في ذلك قياس الخالق على إيش؟ مخلوق. فالجواب، الجواب الذي ذكره شيخ الإسلام في الواسطة بين الحق والخلق، وأيضا ذكر الشيخ بن سعدي، أحسنت، نعم، ثالثة أن الملك يحتاج الحاشية لكي يصالحوه على رعيته، وهذه منتفية في حق إيش؟ عن الله جل وعلا. أحسنتم، واضح يا أخوان؟ واضح. طيب، قال: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. الشفاعة في اللغة جعل الواحد اثنين، جعل الواحد اثنين، واصطلاحا هي التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر، هي التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. فقالوا: نحن نذبح لهذه الآلهة وننذر لها وندعوها من دون الله لأنها تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها تقربنا إلى الله، ولأنها أيضا تشفع لنا يوم القيامة. فهم يعتقدون أن آلهتهم لها حق الشفاعة، ابتداء لها حق الشفاعة، وهذه الشفاعة التي اعتقدها المشركون هي أن آلهتهم تشفع لهم ابتداء يوم القيامة. فهم يذبحون للولي وينذرون له ويستغيثون به ويسجدون له، ويعتقدون أن هذا الولي سيشفع لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدتهم، وأن هذا الولي يملك الشفاعة ابتداء. وهذه الشفاعة أثبتها القرآن أو نفاها؟ نفاها القرآن، هذه الشفاعة نفاها القرآن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، قد يقول قائل: ما الذي جعلهم يعتقدون ذلك؟ إيش الذي جعلهم يعتقدون أن الولي أو السيد يشفع يوم القيامة بغير إذن الله ولا رضاه؟ سمعت مرة رجل يقول إن عبد السلام الأسمر يوم القيامة يخرج من قبره فإذا شعره كالسلاسل، شعره كالسلاسل، فمن كان على طريقته فإنه يأتي ويلتصق بهذه السلاسل أو بشعره فيهد بهم إلى الجنة، فيدخل بهم إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالله المستعان. المكارم الإسماعيلية وهم طائفة من الشيعة في نجران أيضا عندهم سيد يقال له محمد بن برهان الدين، هو في الهند، يسجدون له من دون الله، رأيتم بنفسي يسجدون لهم من دون الله سبحانه وتعالى، وبعضهم إذا دخل على السيد تراه يحبو حتى يصل إلى السيد ويقبل ركبته، فيعتقدون أن هذا السيد واسطة بينهما بين الله، فينذرون له ويستغيثون به، حتى إذا مات الميت جاء أولياء الميت للسيد فقالوا نريد أن تعطينا سك غفران، سك غفران، فيعطيهم سك غفران 30,000 سعودي أو 50,000 سعودي، ويضعون هذا السك في كفنه، ويضعون هذا السك في كفنه. فقد يقول قائل لماذا المشركون اعتقدوا هذه الشفاعة أن أولياءهم يوم القيامة يشفعون ابتداء بغير إذن الله ولا رضاه؟ السبب في ذلك كما يقول أهل العلم أنهم قاسوا شفاعة الخالق بشفاعة المخلوق، شفاعة الخالق بشفاعة المخلوق. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والمخلوق يقبل شفاعة غيره إما لرغبة أو رهبة أو إحسان، فالآن لما أنت تأتي وتشفع عند ملك من الملوك لسين من الناس فالملك يقبل شفاعتك مباشرة، خاصة إذا كنت ملكا مثله أو شريكا له في ملكه أو كنت معينا له في ملكه أو كان يخشاك ويخافك فيقبل شفاعتك، ولو ربما شفعت له بغير إذنه فيمشيها ويقبلها، أو ربما يأذن لك بغير رضا. فهم قاسوا شفاعة الخالق على شفاعة المخلوق، فقالوا الملك يا أخوان قد يقبل شفاعة الوزير أو لا يقبلها، يقبلها شفاعة الوزير إما رغبة أو رهبة، لأن هذا الوزير قد يكون مالك وقد يكون شريكا وقد يكون معينا، فلهذا شفاعته تقبل أحيانا بغير إذن وأحيانا بإذن وبغير رضا. فكذلك قالوا هؤلاء الأولياء وهؤلاء السادة حالهم مع الله كحال الوزراء مع الملك، هكذا يقولون، قاسوا شفاعة الخالق على شفاعة المخلوق. فالله سبحانه وتعالى نفى ذلك فقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم وما لهم منهم وما لهم هكذا وما لهم منهم من ظهير. فنفى أن يكون معه مالك، ونفى أن يكون معه شريك، ونفى أن يكون معه ظهير، فإذا ليس مع الله مالك حتى يشفع بغير إذنه وبغير رضاه، وليس مع الله شريك حتى يشفع بغير إذنه ورضاه، وليس مع الله ظهير ومعين في ملكه حتى يشفع بغير إذنه ورضاه. ثم قال بعد هذه الآية أو قال في آخر هذه الآية ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن إيش لا. فإذا نفى أن يكون معه مالك، نفى أن يكون معه شريك، نفى أن يكون معه ظهير ومعين، ثم بين ذلك أن الشفاعة ملك خاص له جل وعلا لا يملكها غير الله، لا يملك الشفاعة ملك مقرب ولا نبي مرسل، قل لله الشفاعة إيش جميعا، قل لله الشفاعة. وأنتم تعلمون أن لله لفظ الجلالة خبر مقدم والشفاعة مبتدا مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير إيش يفيد؟ الحصر. إذن أعيد، ما هي الشفاعة لغة؟ من يجيب؟ تفضل. واصطلاحا أحسن، والشفاعة التي أثبتها المشركون شفاعة منتفية ولا مثبتة؟ التي اعتقدها المشركون نفاها القرآن. وما حقيقتها؟ ما حقيقة هذه الشفاعة التي اعتقدها المشركون؟ من يجيب؟ عندك يا شيخ أسامة؟ أحسنت، أن أولياءهم لم يكونوا حق الشفاعة. والذي جعلهم يا شيخ أسامة فيها يقولون هذا القول؟ فقالوا الملك قد يشفع له الوزير، أو يشفع الوزير عند الملك بغير إذنه ولا إيش ولا رضا، لأن الوزير قد يكون مالك أو شريك أو ظهير. فنقول لهم هذا ممتنع في حق الله، فالشفاعة ملك خاص لله سبحانه وتعالى. وقد علمتم هذه الآية التي في سورة سبأ، أن الله نفى أن يكون معه مالك في ملكه، ونفى أن يكون معه شريك، ونفى أن يكون معه ماذا؟ ظهير. واضح يا إخوان؟ طيب، هناك شفاعة مثبتة، مثبتة. هذه الشفاعة المثبتة لها شروط، هذه الشفاعة المثبتة لها شروط. أولا الإذن من الله، وثانيا ماذا؟ الرضا عن الشافع وعن ماذا؟ وعن المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الشفاعة تكون لأهل التوحيد ولأهل الإخلاص. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب، ما هذه الشفاعة؟ قسمها العلماء إلى قسمين: الشفاعة الأخروية، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة. هذه شفاعة مثبتة تكون لأهل التوحيد. ما هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ جيبوا يا أخوان. أحسنت، الشفاعة العظمى كما يقال، أو الشفاعة الكبرى للناس أجمعين، لأهل المحشر، يوم أن يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم إلى آخر الحديث. وهذه لم ينكرها أحد، يقول شيخ الإسلام لم ينكرها أحد من هذه الأمة ومن هذه الملة، وتسمى بالشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى. طيب، هذه شفاعة خاصة وهي المقام المحمود، شفاعة خاصة أخرى؟ أحسنت، شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف إيش؟ العذاب، في تخفيف العذاب كما جاء في صحيح مسلم من حديث العباس. شفاعة خاصة ثالثة؟ أحسنت، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، شفاعته لأهل الجنة بالدخول إلى الجنة. إذن هذه شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: شفاعة العظمى، شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب، وشفاعته لأهل الجنة بالدخول إيش؟ الجنة، كما صح ذلك عن أنس في صحيح مسلم. طيب، هناك شفاعة عامة تكون للأنبياء والشهداء وللملائكة، وكذلك لله سبحانه وتعالى، وهي تكون لقوم استحقوا النار بذنوبهم ثم لم يدخلوها، أي شفع لهم فيها فلم يدخلوا النار. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله: ما عندنا دليل صريح صحيح، وإن كان هذا الدليل فيه إشارة. الشفاعة الثانية لأهل الكبائر الذين دخلوا النار بذنوبهم وكبائرهم ومعهم أصل التوحيد، فإنهم يخرجون بشفاعة الأنبياء والشهداء وشفاعة الملائكة وشفاعة الله. وهذه الشفاعة أنكرها أهل البدع كالمعتزلة والخوارج، وأثبتها أهل السنة للحديث شفاعة لأهل أمتي، أو شفاعة نعم لا شفاعة لأهل أمتي من أصحاب الكبائر، حديث عبد الله بن عمرو. طيب، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هناك شفاعة أخرى أيضا رفعت الدرجات في الجنة، كما جاء في حديث أم سلمة في موت أبي سلمة، وارفع درجته في ماذا؟ في المهديين. وأيضا دعاء الولد لأبيه كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون سببا في رفع درجاته في الجنة. فإذا عندنا هذه شفاعة مثبتة يا إخوان، ولها شرطان كما ذكرنا. ما هي شروط الشفاعة المثبتة؟ أحسنت. والغاية من هذه الشفاعة إكرام من؟ إكرام الشافع ورفع قدره، ورفع قدره، وأيضا إكرام ماذا؟ المشفوع، وأيضا إكرام المشفوع بالمغفرة والرحمة. طيب، هناك شفاعة دنيوية، هناك شفاعة في الدنيا، وهي التوسط للغير. توسط للغير هذه بحسبها، إن كانت في خير فيدل على ذلك حديث الشفاعة، وإيش تؤجر، تشفع لأخيك مثلا في مسألة من المسائل، أو أن يتوظف وكان كفؤا لذلك. وأما إذا كانت في إثم وقطيعة لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ودليلها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه شفاعة دنيوية ليس لها ارتباط بهذه المسألة. إذن القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الآية. يقول الشيخ بعد الآيات: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي اعتقدها المشركون، وبينا ما سبب وقوعهم في هذه الشفاعة واعتقادهم لها، وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من غفران الذنوب وكشف القروب ودخول الجنة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واضح يا أخوان؟ واضح إن شاء الله. ما كتبتموه وما قمشتموه احفظوه وافهموه، احفظوه وافهموه، حتى إن شاء الله ربما بكرة نكمل إذا يسر الله سبحانه وتعالى القاعدة الثالثة والرابعة. والله تعالى أعلى وأعلى.